أيها الإخوة، كنا نتحدث بالأمس عن تحقيق لا إله إلا الله، ومعلوم أن هذه الكلمة العظيمة الشاملة الكاملة التي عليها مدار الإسلام يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها تماما حتى يحذر ما يخالفها. فقلنا إن أركان لا إله إلا الله اثنان، لا تستقيم هذه الكلمة إلا بهما، ولا ينتفع العبد بهذه الكلمة إلا بهذين الركنين الأساسيين، ألا وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هنا هي لا إله إلا الله. متى يستمسك الإنسان بها؟ إذا كفر بالطاغوت وآمن بالله، ركنان. ولماذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ لماذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ وهل يمكن أن يكون الإنسان مؤمن بالله أولا قبل أن يكفر بالطاغوت؟ الجواب لا، لا يمكن. مثل شخص عنده إناء فيه بول، إناء جيد وطيب هذا الإناء، لكن فيه بول أو شيء من القاذورات، وأنت تريد أن تصب فيه لبنا أو ماء لتشرب وتنتفع، فهل تصب الماء في الإناء قبل تنظيفه؟ الجواب لا، لابد من تنظيف الإناء أولا، وبعد تنظيف الإناء تضع فيه ما تريد من لبن أو غيره. إذن كذلك الإيمان بالله لا يستقيم إلا بعد الكفر بالطاغوت، ولهذا قدم الله جل وعلا الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. وذكر الله سبحانه عن كثير من الناس، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما شروط لا إله إلا الله فهي سبعة، شروط لا إله إلا الله سبعة. أولها العلم المنافي للجهل، ثانيا اليقين المنافي للشك، ثالثا الإخلاص المنافي للشرك، رابعا الصدق المنافي للكذب، خامسا المحبة المنافي للبغض، سادسا الانقياد المنافي للترك، سابعا القبول المنافي للرد. فهذه شروط لا إله إلا الله، وكلها يا إخوان مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله. إذا علمنا ذلك فحقيق والله وحري والله بكل مسلم أن يجتهد كل الاجتهاد، وأن يحرص كل الحرص، وأن يبذل كل المستطاع في تحقيق لا إله إلا الله حتى يستفيد منها. ولذلك أخبر الله جل وعلا أن كل ذنب من الذنوب مهما بلغ ومهما عظم دون الشرك بالله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، كل ذنب دون الشرك. ومن مات من الموحدين، ومن مات من الموحدين غير مشرك، فنقطع قطعا لا شك فيه أنه لا بد وأن يدخل الجنة حتى وإن عذب في النار، قد يموت عليه شيء من الكبائر. وقد تقتضي حكمة الله سبحانه أن يعذبه في القبر أو يعذبه في الحشر أو يعذبه في النار، وقد تقتضي حكمة الرب سبحانه أن يرحمه من أول وهلة وأن يدخله الجنة مع الداخلين بشرط أن يكون محققا للا إله إلا الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، ثلاث مرات. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة أتى بإصبعه هكذا عند خيشوم أبي ذر وقال: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. ثم يأتي بإصبع نفسه على خيشومه ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يا إخوان لا يقتضي أن يدخل الجنة من أول وهلة، فقد يعذب إذا مات على زنا أو سرقة أو شرب خمر أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو أكل رشوة أو غير ذلك من كبائر الذنوب، فهذا قد يعذب ما شاء الله في النار سنوات أيام شهور الله أعلم، ثم يخرج من النار. لكننا نجزم ونقطع وندين الله على أن من مات على التوحيد لابد وأن يأتي يوم من الأيام على النار لا يوجد فيها من الموحدين أحد، كلهم خرجوا إلى الجنة. لابد وأن يأتي على النار يوم من الأيام لا يوجد فيها من أهل التوحيد أحد، كلهم خرجوا منها. نعم. ومن المعلوم يا إخوان أن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، الشفاعة بالإجماع لا تكون إلا للموحدين، وليس هناك مشرك يناله شفاعة شافع إلا أبو طالب عم الرسول اللهم صل وسلم عليه. فإن هذا الرجل دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم دفاع عجيب غريب، وقد لا يصل لمستوى هذا الموقف الذي قام به أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصله والد حنون ولا ابن بار، كان موقفه عجيب، ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم دفاع بنفسه وماله وولده. ولكن سبحان الحكيم العليم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما أراد الله أن نور الإيمان يدخل قلب هذا الرجل، ما أراد الله، ولحكمة أرادها الله، مع أنه من عقلاء الرجال وألبائهم، لكن ما هي إلا بالله. حضره الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته وكرر عليه لا إله إلا الله مرات ولم يقبل. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فيقول: يا ابن أخي والله إني أعلم أنك على الحق ولكن خاف أن تعيرني بنات قريش. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. قال: والله لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بهذا الأمن سمحا مبينا. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. قال: والله لولا أمور نخافها بعد موتي لجبرت خاطرك بها. آخر كلمة نطق بها العم أن قال هو على ملة عبد المطلب، أي ملة الشرك. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما ما مر عليه في حياته لما توفي عمه على الشرك، وكان يتحرى ويترقب ويترجى لعله يسلم، فلما مات عمه على الشرك حزن حزنا شديدا. وبالمناسبة ما مكث أياما إلا وتوفيت الزوجة البارة الحبيبة المؤمنة التقية النقية رضي الله عنها وارضاها خديجة بنت خويلد. فكان إذا ضايقته الدنيا من المشركين ودخل البيت أدخلت عليه السرور العظيم، وسعت عليه الدنيا وبشرته بالبشائر الطيبة المباركة، وجلت عنه كل هم وغم رضي الله عنها وأرضاها. وإذا خرج يدعو الناس، لما كان أبو طالب على قيد الحياة كان يقف موقفا صلبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لم يستطع كثير من المشركين أن يتوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى بسبب موقف عمه أبي طالب. فمات العم، ثم ماتت زوجته الطيبة أيضا المباركة في عام واحد، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لموت هذين، وإن كان فرق بين الموت والموت، فهذه ماتت على الإسلام وعلى طاعة الله وتقواه وتوحيده بارة نقية رضية رضي الله عنها وأرضاها، وهذا مات على الشرك. فسمي العام عام الحزن، سمي العام عام الحزن لما داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن العظيم لموتهما. فأنزل الله جل وعلا جبرا لقلب نبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اللهم اهدنا فيمن هديت. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تشفع لعمك أبي طالب؟ فإنه دافع عنك وعمل وعمل. فقال صلى الله عليه وسلم: أشفع له ولا أشفع لكافر. قيل: وما مقدار عذابه رسول الله؟ قال: يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن في النار أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. بسبب بركة مدافعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف عنه العذاب تخفيفا، ولكن لابد من التخليد والعذاب في النار، لأنه مات على الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن الشفاعة يا إخوان، فإن الشفاعة على أنواع، على أنواع، منها مثبتة ومنها منفية. الشفاعة إذا طلبناها من الله، خصوص ما لا يقدر عليه إلا الله، إذا طلبناها من الله فهذه شفاعة التوحيد والموحدين، مثل أقول: اللهم شفع في حبيبك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في عبادك الصالحين، اللهم شفع في أنبيائك وملائكتك، هذا لا مانع له. طيب، هذا توحيد، فأنت تدعو الله أن يشفع فيك من شاء من عباده الصالحين. لكن إذا طلبت الشفاعة من المخلوق نفسه، هذا الشرك، هذا الشرك. ولذلك قال الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة مثبتة، وهي التي المثبتة التي أثبتها القرآن، وهي ما تطلب من الله سبحانه. والشفاعة المنفية التي نفاها القرآن، وهي ما تطلب من غير الله. ولذلك لو سمعنا شخص يقول: اللهم شفع في نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا: يا أخي جزاك الله خير، وأشركنا في دعائك أيضا، اللهم شفع فينا نبينا، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه. لكن إذا جاء قال: الشفاعة يا رسول الله، يعني ترك الله جنب وقال: يا رسول الله شفاعة، سبحان الله سبحان الله، تعالى الله عما يقول ظالمون علوا كبيرا، ليش تطلبها من الرسول؟ اطلبها من الله أن يشفع فيك الرسول. نعم، لأن الله جل وعلا قال عن نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا أن الإنسان وجه طلب الشفاعة إلى رسول الله، أشرك الرسول مع الله. وإذا طلبها من الخالق القادر المالك المتصرف الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فلنفرق يا أخوان بين الشفاعتين. نعم، أما عن الأمور الدنيوية، أما عن الأمور الدنيوية التي بيننا، أجي إليك مثلا وأقول يا أخي اشفع لي لدى والدك، اشفع لي لدى هذا المسؤول، اشفع لي يا أخي حاجة كذا وكذا عند صديقك فلان، شيء يقدر عليه الشافع وهو حي يأخذ ويعطي ويقدم ويؤخر في هذا الشيء، ما في مانع. مع أنك لا تنسى التوكل على الله، لن ينفذ لك شيئا حتى يأذن الله. أنت اطلب الشفاعة من القادر عليها من أمور دنياك، إذا كان حي قادر يأخذ ويعطي ويقدم ويؤخر معك وطلبتها منه لا مانع. صلها الله، انتبه، علق قلبك بالله. وذلك أن تعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طويت الصحف وجفت الأقلام. توكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما إذا أن الإنسان طلب الشفاعة التي لا يقدر عليها إلا الله، ولا يصرفها إلا الله، ولا يدبرها إلا الله، ولا يقدمها ويؤخرها إلا الله جل وعلا، فمن طلب من غير طلبها من غير الله فهو مشرك كافر، لا نصيب له في الإسلام وإن ادعى الإسلام. ليش؟ لأن هذا حق من حقوق الله. ومعلوم أن العبادة أنواع، من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. ومن أنواع العبادة الدعاء، فمن طلب المدد من مخلوق لا يقدر على ذلك إلا الله. لو أني قلت لمخلوق بين يدي عنده مثلا ترمس ماء، وقلت يا أخي جزاك الله خير أمدني من المال الذي معك، لا مانع، شيء بين يديه يقدر عليه. يا أخي أعطني من الدراهم التي معك، ما في مانع، معهم دراهم، يعطيك دراهم، ممكن يعطيك دراهم. يا أخي قدم لي من الطعام الذي معك، لا مانع، هذا بين يديه طعام ممكن يعطيك، ما في شيء مستطاع له. لكن أطلب منه الشفاعة، سبحان الله، حق من حقوق الله هذه. أطلب منه المدد من المخلوق الميت الذي لا أدري ما يقول لي ولا ما أستحق، ومنهم من هو ذو فضل عند الله ومنهم أيضا من ليس كذلك، فأطلب من المخلوق شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك بعينه. ولذلك أنا سمعت مرة من المرات، كنت داخل مع أحد أبواب الحرم، فقال أحد الحجاج لما دخل مع الباب: المدد يا رسول الله، المدد يا رسول الله. فقلت: يا أخي هداك الله، ولماذا لم تقول المدد يا الله، المدد يا الله، يا ربي أمدني بشفاعة نبيي، يا ربي أمدني بشربة من حوضه، يا ربي أنلني شفاعته، يا ربي وفقني لاتباع سنته. وجه الدعاء إلى الله، قبلة الدعاء وين هي؟ الله جل وعلا. إذا علمنا ذلك أيها الإخوة، تحدثنا بالأمس على أن الزيارة للمسجد النبوي، هذا المسجد المبارك، مشروعة وفيها فضل عظيم وأجر كبير، حتى أن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني تضاعف لك صلاتك فرضا أو نفلا ألف مرة. هذه نعمة عظيمة يا إخوان، ما توجد في بقعة من بقاع الأرض إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة. وذكرنا يا إخوان بالأمس أن المدينة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي حديث آخر: إن الإيمان يأرز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. والمسجدين: المسجد النبوي والمسجد الحرام. وهذا مشاهد، لذلك ترى ولله الحمد المسلمين قبل وجوب الصلاة بما يزيد عن الساعة تجدهم قد أتوا من كل صوب وحدب، الذي على أقدامه والذي والراكب وهلم جرى من كل جهة من الجهات، متجهين إلى وين؟ إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي قصدا لهذا الفضل. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان يأرز إلى المسجدين، أي المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تأرز الحية إلى جحرها. ثم إن المدينة يا إخوان نحن إن شاء الله ندل إخواننا حجاج بيت الله إلى ما ينفعهم وننهاهم عما يضرهم، ويعلم الله جل وعلا وأمر يحاسبنا عليه أن لا نكن لكل مسلم إلا الخير والحب، ونرجو من العلي القدير أن يتم للمسلمين مناسك حجهم وعمرتهم على الوجه الشرعي المرضي. وينبغي أيضا من الحجاج أن لا يمنحوا الثقة المطلقة إلا لمن يعرفون عنه أن من طلب العلم الموثوقين. وأما سائر الناس الذين قد يكون هناك هدف مادي أو كذا أو كذا، ما ينبغي أن يكون هو اللي حرك إذا جئت للمدينة للمزارات ولكذا ولكذا. فالمزارات المدينة التي يعني يحرص عليها الحاج إذا قدم، أول مسجد النبوي، الروضة الشريفة ما يلزم الصلاة فيها، صح أنه قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، أنت يسرت الصلاة فيها فأنبيها ونعمل، لكن ما يلزم وليست من شروط الزيارة. مقدم المسجد أفضل من الصلاة بالروضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. فمقدم الصفوف أفضل لا شك ولا ريب. ومن الأشياء التي ينبغي أن تعرف لمن جاء للمدينة زائرا، إذا قدم للمسجد النبوي يبادر بصلاة ركعتين، ما هو يذهب للقبر أولا، صل ركعتين أو أربعا أو ما شاء الله لك، ثم بعد ذلك تذهب للقبر وتقف تجاه القبر وتسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحرص على الأوقات التي ما فيها الزحام الشديد، وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن قلت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وبلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك ولا ريب. وإن اقتصرت على السلام مع الصلاة كفاك، مع أن يا إخوان الأفضل الأكمل دائما في حق المسلم أن يكثر من الصلاة على نبيه، سواء هنا في مسجده أو في بلادك. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال أكثرهم علي صلاة، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ولما رأى علي بن ولما رأى علي زين بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، لما رأى رجلا يتسلل بين الحجرات يدخل من هذه إلى هذه قصدا للقبر، قال ما هذا صلي وسلم على نبيك في أي مكان كنت فإن الله يبلغه ذلك، وما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أي أن من صلى عليه وسلم عليه بلغه الله الصلاة عمن صلى عليه من أمته صلى الله عليه وسلم. ثم يا إخوان من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها، نشاهد البعض من الإخوة هدانا الله وإياهم يدعون عند القبر، وهذا لا يستحسن، والله لو نعلم أن في ذلك سنة أو دلالة من كتاب الله وسنة رسوله لعملناه ودللنا إخواننا عليه. ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم. كون الإنسان يدعو عند القبر، يدعو عند القبر وحتى وإن استقبل القبلة، لا يا أخي جزاك الله خير، لا تدعو عند القبر مطلقا، ما هذا محل الدعاء. ولأن الشيطان يمكن تجاب الدعوة ثم يأتي الشيطان ويقول: نعم هذا تأثير القبر أو صاحب القبر، هذا لا يليق هذا يا إخوان. ولا يتصور أحد أن نريد أن نغض من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة ورب السماوات والأرض رب العالمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له من المحبة في قلوبنا أغلى من النفس والوالد والوالدة والولد والزوجة ومن كل شيء سوى الله سبحانه. نعم، ولكن حبنا له لا يدعونا أن نقدم شيئا من أنواع العبادة له ولا لغيره، فالعبادة حق لله لا يستحقها سواه. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذا علمنا ذلك فالتمسح بالقبر أو كذا لا يصلح، فتسلم على نبيك ثم تسلم على صاحبيه وتنصرف، ثم اجلس في أي مكان شئت، صل ما شاء الله لك من النوافل وأكثر من الصلاة عليه، هذا الأفضل وهذا الأتم، هذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين سلفا وخلفا، وهو فضل الصلاة عليه، اللهم صل وسلم عليه. يبقى عندنا إخوان أيضا مسجد قباء فيه فضل. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، وكان يتعاهده كل سبت فيصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله، هذا ثابت صحيح. ما في مسجد آخر سوى هذين المسجدين في المدينة يقال له خصوص، حتى مسجد القبلتين ما له خصوص يا إخوان عن غيره كغيره من المساجد. وكذلك القبور في المدينة كقبور المسلمين، أوليس في بلادك مقبرة؟ بلى، ينبغي ألا تنقطع من المقبرة بين الفترة والأخرى، أسبوع، عشرة أيام، شهر، تدخل في المقبرة وتسلم على إخوانك وتدعو لهم وتقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. يستفيدون من دعائك ويردون عليك السلام لكنك لا تسمع، هذه سنة لا مانع. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ليش نهاهم بأول الأمر ثم سمح لهم في الأخير؟ لما كانت القلوب في أول الأمر متعلقة باللات والعزة والناس على إثر شرك، خشي الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلقهم بالقبور فمنعهم من الزيارة مطلقة في أول الإسلام، منعهم إطلاقا لا يزور القبور، دفنت الميت اخرج خلاص ولا تعود مرة أخرى. ثم بعد مدة سمح لهم، سمح لهم بعد مدة. ليش؟ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لا مانع، وهم يستفيدون من زيارتك ويستفيدون من دعائك واستغفارك لهم، وأنت تكسب بذلك أجرا وثوابا عند الله سبحانه. يبقى عندنا يا إخوان: هل تشرع الزيارة في حق النساء أم لا؟ نقول: الذي يظهر والله أعلم من عموم الأدلة أن النساء بقين على المنع، لأن الرسول اللهم صل وسلم عليه خاطب الرجال بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكروا الآخرة. أما النساء فقال: لعن الله زوارات القبور، أو قال: لعن الله زائرات القبور. ولكن إذا مرت بالقبور مرت بمقبرة المرأة أو جاءت مثل المسجد النبوي هنا ومرت بقبره صلى الله عليه وسلم وسلمت لا حرج. إذا مرت من المقابر وسلمت ودعت واستغفرت للموتى لا حرج، لكن لا تدخل المقبرة. قالت عائشة: يا رسول الله ما أقول إذا مررت القبور؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث حديث صحيح مسلم. إذا علمنا ذلك وفهمناه يا إخوان، فهناك أيضا قبور الشهداء، قبور الشهداء ومقبرة البقيع كغيرها من المقابر، ولا مانع من الزيارة. والزيارة يا إخوان إذا تيسرت في المقبرة أو خارج المقبرة، إذا سلمت عليهم الله قادر يبلغهم سلامك وإن كنت خلف السور، ولكن لنحذر كل الحذر من التعلق بالقبور، ومن طلب المدد ميت فقد أشرك بالله العظيم، أو طلب أمرا لا يقدر عليه إلا الله من مخلوق من المخلوقات فقد أشرك بالله العظيم. فهذه إخوان مسألة ينبغي أن نتنبه لها. ثم بعد ذلك ليس في المدينة يا إخوان مكان يقصد للزيارة، اللهم إلا إن كنت تريد من باب النظر والتأمل والاطلاع، أنت حر في هذا، لكن لا تظن أن هناك مكان يقصد لأجل نعبد الله جل وعلا في التوجه إليه أو في تخصيصه، هذا لا دليل عليه. وأما مجرد الاطلاع هذا لا حرج، ذهبت إلى أحد، ذهبت إلى سلع، ذهبت إلى عير، ذهبت إلى هنا وهناك إلى لعبة النار من باب الاطلاع والنظر، أنت حر في هذا، لكن لا تظن أن هناك خصوصية. مع أن جبل أحد يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، ولكن مع ذلك لا خصوصية له، لا خصوصية له. وقال عن جبل عير إنه جبل من جبال النار، ولكن أيضا لا خصوصية. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه، ننتقل بعد ذلك إلى لمحة عن مناسك الحج والعمرة. فنقول إخواني، الحج واجب مرة في العمر على القادر، على القادر، وما زاد عن المرة فهو نافلة، إلا إذا طرأت الردة على الشخص، الردة عن الإسلام يعني عملا أوجب الردة، فقد بطلت أعماله كلها ويجب عليه أن يعيد حجة الإسلام. يعني نطق بكلمة الكفر أو حصل له الكفر بسبب من الأسباب وقد حج، نقول إن التقت أعماله كلها ما فيه الحج. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منع من تقبل منه نفقاتهم إلا أن كفروا بالله وبرسوله. فإذا ارتد الإنسان على الإسلام لا قدر الله التقت حجته والتقت أعماله كلها، يجدد من جديد بعد التوبة. أما المسلم إذا أدى الحج مرة واحدة فقد سقط. وهل العمرة واجبة أم لا؟ قيل واجبة مع الحج مرة في العمرة أيضا، وقيل إن الله لم يخاطبنا في القرآن بالعمرة وإنما خاطبنا بوجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي الحديث دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. على كل موضوع وجوب الحج لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة، أما العمرة ففيه خلاف، والأقرب وجوبها مرة، وإن أتى بعمرة القران كفت، وإن أتى بها منفردة فهو أتم وأفضل. الحج يا أخوان فيه فضل عظيم وأجر كبير، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الرفث الجماع، خصوص بعد الإحرام، صار محرم، الزوجة محرمة، أما إذا لم يكن محرم فلا دخل لا في المنع، ما في منع، لكن حال الإحرام في حج أو عمرة، من حج فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق أنواع المعاصي، رجع من ذنوبه أي بعد إنهاء حجه كيوم ولدته أمه وقد كفر الله جميع الذنوب. ولذلك بعض العلماء يقول يرجى لمن طبق أعمال الحج على الوجه الصحيح أن يكفر الله جميع الذنوب، حتى بعضهم يقول ربما دخلت الكبائر إذا شاء الله لبعض الناس الصادقين، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الكبائر تحتاج إلى توبة، لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أي صغائر الذنوب، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وجاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمد عمرو يده إلى الرسول، ثم مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إلى عمرو ليبايع على الإسلام، فقبض عمرو يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، يعني من الذنوب، نسأل الله كريم فضله. وقال صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه، إلا غربت الشمس بذنوبه. وجاء في الحديث أيضا أن الله يطلع إلى عباد عشية عرفة ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعة غبرى من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبهم كعدد القطر لغفرتها لهم، أفيض عبادي مغفورا لكم لمن شفعتم فيه. وما روي الشيطان أدحر ولا أصغر ولا أحقر مما روي يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه، فمن الأحكام المترتبة على الحج والعمرة، يحرص المسلم على تطيب النفقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وجاء في الحديث أن الحاج إذا وضع حج بنفقة حلال ثم وضع رجله في الغرز أي مركوبة التي يريد الركوب إلى بيت الله الحرام، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأجور. وإذا حج بمال حرام ووضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأجور غير مبرور. وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعلى الإنسان أيضا أن يحرص إذا حج باختيار الرفقة الطيبة، وأن يحرص على أن لا يؤذي أحدا من المسلمين حتى وإن أذى، فقد تقابل في طريقك في المدينة في مكة في المشاعر من يؤذيك بلسانه أو ببدنه، لا تؤذيه، اعفو وسامح واصبر، فإن الحسنة مضاعفة في هذه البقاع المباركة، فلا تؤذي أحدا وإن أذاك، اصبر واحتسب. فإذا جاء المسلم إلى الميقات، الغسل مسنون ليس بواجب، الغسل للإحرام مسنون ليس بواجب، فلو لم يغتسل الإنسان لا حرج، وإن اغتسل في البلد مثل نحن في المدينة، لو اغتسل في المدينة ولبس ملابس الإحرام في المدينة لا حرج، لكن يكون الدخول في النسك أي نية الدخول في الإحرام من الميقات من أبيار علي، وإن اغتسل قبل ذلك ولبس ثياب الإحرام لا مانع، وإن لم يغتسل وأحرم بدون اغتسال وبدون وضوء صح النسك، صح النسك ولا حرج. لكن الأولى والأفضل تعاهد الجسم النظافة، والأولى لمن أراد أن يحرم أن يتعاهد قبل الإحرام بدنه، فيقلم الأظافر ويأخذ شعر الإبط وشعر العانة وكل ما يؤذي يزيله، أما اللحية فحرام على الإنسان أن يتعدى عليها بحلق أو بقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وارخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أمر ربي بإعفاء لحيتي، خالفوا المشركين خالفوا المجوس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صبر شوي يعني. السؤال شوي إن شاء الله تعالى نفتح المجال له بعد قليل إن شاء الله. فإذا لبس المحرم ثياب الإحرام، الطيب مستحب قبل أن تدخل في النية، ولكن لو جعلت الطيب في مفارق الرأس وفي اللحية وفي الأبطين وفي الجسم أولى. ثياب الإحرام يستحب بعض العلماء ألا يمسها الطيب خشية لأنه يبقى بعد الإحرام، لكن نقول وأيضا وإن مسها الطيب قبل أن تدخل في الإحرام لا حرج إن شاء الله. لو أن المحرم قبل أن يدخل في الإحرام صلى ركعتين ما نقول لا يجوز، فلكن نقول اعلم أنه ليس هناك صلاة للإحرام تخصه، صلاة ركعتين بقصد الإحرام ما في صلاة للإحرام تخصها. إن كنت الضحى صلى ركعتين بنية صلاة الضحى، إن كنت بعد فريضة كفت تكفي واحرم بعدها، ما صلى ركعتي الضحى ما أحرم بعد ركعتي الضحى ولا بعد صلاة المفروضة، أحرم عادي دون صلاة، نقول لا حرج إذ ليس للإحرام صلاة تخصه. المناسك ثلاثة كلها جائزة بالإجماع، الإفراد والقران والتمتع. قد اختلف العلماء في الأفضل، والأقرب والله أعلم أن التمتع هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج أن يتحللوا من إحرامهم بالحج إلى عمرة، يعني من عمرة التمتع، وقال لولا أني سقت الهدي لحللت معكم ولا جعلتها عمرة، مما دل على أن التمتع أفضل. وبعض العلماء يرى القران أفضل، وبعضهم يرى الإفراد أفضل، وكل معه دليل، لكن التمتع هو الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر به أصحابه. ثم إن فيه مزيد عمل من الأعمال الصالحة، ففي عمرة كاملة، وفيه الحج مستقل كامل بجميع أركانه وواجباته، ففيه مزيد عمل. فالنية النطق بالنية أو لبيك عمره والذي في قلبك التمتع كافي. إن كنت مفرد تقول لبيك حجاج، يعني الحج وحده لبيك حجاج. إن كنت قارن لبيك حجا وعمره تجمعهما، أو حجة بعمرة. ولو لم ينطق بلسانه بما أراد فلبى مع من لبى من الناس ولا يدري، نقول النسك الذي يريد له سواء إفراد أو قران وتمتع. ولو أن الإنسان يبي الإفراد ولكن سمع شخص يقول لبيك عمرة وحجة وقال عمرة وحجة، نقول لك الحج كما أردت بقلبك، إنما الأعمال بالنيات والنيات محلها القلب. المرأة قد تأتي إلى الميقات وعليها المانع، يعني الحيض، فنقول تعمل ما يعمل الحاج سواء بسواء، وتنوي ما أرادت من النسك، إفراد تمتع قران، إلا أنها إذا جاءت إلى مكة لا تذهب للبيت حتى تطهر، حتى تطهر. فإن ضايقها الوقت حيث صار يوم 9 يوم 8 ليلة 9 ما طهرت والناس ذهبوا إلى عرفات، فنقول أدخل الحج على العمرة فتكوني قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي متمتعة الآن مثلا، نقول أدخلي الحج على العمرة سنة متمتعة، فتقول لبيك حجة في يوم 8 أو ليلة 9 فتصبح قارنة. وإن كان إنها من الميقات أحرمت بالحج مفرد، نقول خلاص ما في إشكال، تبقى على حجها إلى يوم العيد، يوم العيد إن طهرت تكمل مناسكها وتطوف بالبيت وتكمل المناسك كلها، وعليها المانع لا مانع، الوقوف بعرفة، رمي الجمار، المبيت المزدلفة، المبيت من ليلة منها، نحر الهدي، كل أعمال المناسك تعملها وعليها المانع، ما عدا الطواف بالبيت فإن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، ولا حرج أن تعمل جميع أعمال حجها كأنها طاهرة ما عدا الطواف بالبيت فيتنتظر حتى تطهر. والقارنة مثل المفرد، القارن مثل المفرد سواء بسواء، أعمالهم تنفصل بشيء قليل، ولا مؤدى أعمال القارن وأعمال المفرد متقارب جدا، القارن عليه هدي والمفرد ما عليه هدي. القارن عند الإحرام بداية الإحرام يقول لبيك عمرة وحجة فيدخلهما جميعا يجمعهما جميعا، والمفرد يقول لبيك حجة، هذه الفروق اللي بينهم. والأعمال الطواف والسعي والأعمال الأخرى كلها على حد سواء، إلا أن القارن عليه الهدي والمفرد ما عليه. القارن يقول لبيك عمرة وحجة والمفرد يقول لبيك حجة، يعني فرق اثنان من الفروق فقط تقريبا، وما عدا ذلك فالأعمال كلها على حد سواء بين المفرد والقارن. على كل يا إخوان الموضوع له إن شاء الله بقية، وقبل صلاة الظهر إن شاء الله تعالى ممكن الساعة 11 وربع يكون للموضوع إن شاء الله بقية بحول الله وقوته. والآن نفتح المجال لأسئلة الإخوان مقدر 10 دقائق، وفق الله الجميع. مش عندك أخ؟ المرأة أثناء الإحرام إن كان ما عندها أجانب تكشف وجهها، نعم خلاص إذا في أجانب تغطي وجهها، ما تغطي وجهها يعني ما تغطي وجهها. على كل التي اتخذت الطريقة ما كانت تغطى قبل الإحرام، ما بالها تغطى إذا أحرمت؟ الذي ينبغي أن تتغطى قبل الإحرام هذا مطلقة، وأما حال الإحرام إن كان عندها أجانب فتغطي وجهها وإلا فتكشف وجهها، هذه حال الإحرام. ها؟ تكشف وجهها؟ المقصود هداك الله، ليش إن المحرمة إذا كانت قبل ما تتغطى أصلا ما تغطى ولا تتخذ الغطاء، فليش تتغطى بعد الإحرام؟ يعني الإحرام له غطاء خاص؟ لا ما له خاص، ينبغي أن تتغطى على الدوام المرأة عن الأجانب، تتغطى عن الأجانب تغطي وجهها. على كل هذه مسألة خلاف، ويمكن الدخول فيها متعب شوي، يكفيك ما قلنا. نعم يا أخي، الهدي إن قدرت أن تذبحه أنت بنفسك وتوزعه هذا طيب، وإن لم تستطع أعط الشركة والشركة مضمونة ومتبوعة من جهات مسؤولة، ما في شيء من التلاعب إن شاء الله. لا، أما الشركة الذين تعطي مثلا الشركة ليأخذوا منك فلوس ويعطوك مثلا سند، ما في تلاعب، هذه تذهب وتصرف وتوزع توزيع طيب. لكن الشخص الذي يذبحه ويتركه للشيطان هذه مصيبة، الله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم، ما هو لازم الأكل هداك الله، ما هو لازم الأكل، ما هو لازم، هذا مسنون إذا تيسر. لكن شخص ما عنده استعداد يذبح ويتعب من ضربات الشمس ولا يدل الطريق، ونقول لا مانع، أعطي الشركة وارتح يا أخي. نعم نعم. ها الردة، الكفر، يعني مسلم للمسلمين قائم شعائر الإسلام، ثم حصل منه أمر أوجب الردة عن الإسلام، يعني كفر بالله. ها كفر بالله سدى. فنقول ما دام ونرتد عن الإسلام نعوذ بالله من غضب الله، تصبح أعماله كلها باطلة، كل الماضي بما فيه الحج، ما حج. نعم إذا أن أخوك عاجز عن الركوب، ما وش اللي معه يعني جسمه، إذا كان عاجز بمرض في جسمه، شخص يعني يصعب عليه التواجد في المشاعر وأداء الحج، فلا مانع أن نحج عنه. ولذلك امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخ لا يستطيع الثبات على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال: حج عنه. عرفت؟ حج عنه لا مانع. ها؟ كله جائز، كل الأنساك الثلاثة جائزة سواء، ما يمكن نقول هذا دون هذا، من عمل من المناسك الثلاثة شيء جاز، إلا أن التمتع أفضل إذا تيسر. نعم. ما حكم الطلاق بلفظ علي الطلاق؟ يا أخي إذا أول الطلاق لا ينبغي، لا ينبغي أن يلفظ به المسلم ولا أن يتعاطى به. وجاء في بعض الآثار: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وجاء في بعض الآثار: من حلف بالطلاق فليس له عند الله من خلاق. لا ينبغي. ولكن إذا كان يوم يقول علي الطلاق ما تخرجين من البيت، علي الطلاق ما أكل طعامك يا فلان، أو كذا، إذا كان ما يقصد الطلاق ولكن قصده أمر من الأمور يريد أن يثبته ولم يقصد بقلبه الطلاق، هذا يكفر كفارة يمين ويستغفر ويتوب. وإن كان قاصدا للطلاق، وإن كان قاصد للطلاق وقع الطلاق، إذا كان قصد الطلاق وحنث قال علي عليها الطلاق، ما يكلم فلان مثلا، وهو يقصد أنه إن كلم فلان يقع الطلاق على نفسه، وقع إذا كان ناوي وقوع الطلاق. أما إذا كان قصده يمتنع من كلام فلان، ما قصده الطلاق، قال أنا ما قصد طلاق زوجتي، وإنما أقصد أني ما أكلم فلان، نقول هذا ما قصد الطلاق، قصد عدم تكريم فلان، فهو كان يقول والله أني ما أكلم فلان، كفر كفارة يمين 15 كيلو على 10 مساكين. بالنسبة لمن قدم من مصر والشام، هل يقصر الصلاة في يوم العيد وأيام التشريق؟ نعم يا أخي، نعم عادي، الذي قدم من مصر أو من الشام أو من السعودية ويوم العيد وأيام التشريق، كل من في منى من الحجاج عموما كلهم يقصرون الصلاة في يوم العيد وأيام التشريق الرباعية يقصرونها. لكن ينبغي للحجاج إذا كانوا نازلين بخيامهم مثل أيام التشريق، هم يقصرون بدون جمع، كل وقت وقت ركعتين ركعتين. وأما إذا كان جاد بهم السير ماشيين بالطريق، لا مانع من الجمع والقصر. نعم. لا يلزم، لا يلزم، وإن جئت بعمرة بعد أعمال الحج كلها قبل الوداع هو لا مانع، إن جئت بعمرة، مع أنه ما هو ما هي من الأمور المستحبة. أنا بعمل عمرة لنفسي، بعيد أعمل عمرة لوالدي مثلا. على كل، لا نأمرك ولا نمنعك، ولكن إن قلت ما رأيكم قلنا أكثر من الطواف بالبيت، ولو طفت بالبيت ونويت ثوابه لأبيك أو لأمك فهذا حسن وقد يكفيك، فلا داعي لتضيق على نفسك وعلى الناس بكثرة العمرة. ولكن إن فعلت لا مانع بعد الحج قبل الوداع بس. لا هي أعمال الحج ما تسوي عمره بقى عليك رمي قبل الحج إذا النفس. طيب وبعد الحج تأتي به لوالدك. أنا أقول لا حرج وإن تركتها قد يكون أولى. جئت إلى الحج دخلنا إلى المدينة من كراسي بغير إحرام هل علي من دم؟ يا أخي جزاك الله خير الإحرام ما هو من المدينة بارك الله فيك. تجي للمدينة عادي ملابسك الموجودة المخيطة ما بعد إحرمت الإحرام إن شاء الله. إذا أردت أن تذهب إلى مكة لأداء الحج تمر ببيار علي إن شاء الله وتحرم. فالآن الأمر عادي ما لم تصل لي. نعم قد يكون الرمي ليلة لو يأتيني إذا كانت نشيطة بالمشي بس ما تحمل الزحمة يرمون ليلة يرمون ليلة عرفت. وأما إذا كان عاجزة عن الرمي ما عاجزة عن المشي وكلتك لا مانع. مع أن فيه أمرين يا إخوان. الأمر الأول الرمي ليلة وهذا أولى من أن توكل تباشر العبادة بنفسها. أو إذا كانت عاجزة تؤخر يوم إلى يوم أو تأخر أيام التشريق إلى آخر يوم وترمي الجمار. والأولى أن تكون بالترتيب بالترتيب الأولى لأن آخر يوم آخر النهار قبل الغروب بنصف ساعة كذا تجدها ساعة فممكن ترمي وتزاول العبادة بنفسها. إن كانت عاجزة وعجزها واضح وكلتك لا مانع إن شاء الله. مع أن التوكيل ينبغي أن لا يفعل إلا عند الضرورة القصوى. نعم نعم ترتيب الرمي يبدأ باليوم الأول الحادي عشر الثلاث ثم يعود ويرمي على اليوم الثاني عشر ثم يعود ويرمي لليوم الثالث عشر. أخذ الحصى من مزدلفة سبع حصيات وليس بواجب سبع حصيات هي جمرة العقبة فقط. وإن لم تأخذها وخذت من أي مكان لا حرج. أما بعض الناس يأخذ السبعين من مزدلفة هذا ما له أصل يا إخوان ومتعب. وهذا أخي يسأل ما حكم من يخلط بين المذاهب في العبادات؟ يا أخي لا تقول مثلا يخلط بين المذاهب أنت اتبع الدليل. فإذا كان مثلا مذهبك حنبلي وكان هناك الدليل أقرب مع الحنفي خذ بالدليل ما أنت تأخذ بالمذهب أنت ولا تترك المذهب هذا عن هذا. إنما المطلوب اتباع الدليل والمذاهب أحيانا بعضها قد يكون أقرب للدليل من بعض فالأقرب للدليل خذ به أيا كان. وهذا هو الواجب على المسلم. ما حكم التمائم بصفة عامة مع تبيان معنى التميمة؟ التميمة الكتابة التي تجعل وتعلق على المريض دفعا للعين أو علاج للعين أو للسحر أو للجن وغير ذلك. التميمة هي الكتابة ذي لا ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له لا تنبغي. التميمة لا تنبغي حتى وإن كانت من القرآن والسنة اقرأ على المريض قراءة مباشرة. أما إن كانت التميمة فيها شعوذة وكلام مخلط وكلام غير واضح مكتوب غير واضح فهذه لا تجوز بالإجماع حرام تعليقها ويعتبر من أعظم كبائر الذنوب. وقد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يتم الله له الشفاء حيث قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له أي لا أكرمه الله بالشفاء. فدعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هذا إذا كانت التميمة من غير القرآن. فإن كانت التميمة من القرآن فقد اختلف العلماء فيها والأقرب للدليل المنع مطلقا الأقرب للدليل المنع مطلقا وهذا هو الأقرب. حالق اللحية إذا حج حجه وأدى مناسك الحج من ركن وواجب صح حجه ها وثوابه. ما نقول اللحية يا أخي حلق اللحية إثمها مستقل، أو كذلك إنسان لديه مثلا شرب دخان، عنده كذا سبل ثوب، ما نقول يفسد حجه، لكنه يأثم بهذا العمل ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والحج صحيح. ها؟ يظل ليش؟ الإثم يهداك الله حتى يستغفر ويتوب ما دام مات أفو آثم. وهذا أخي يقول: ما حكم الفوائد الربوية إن جعلت لتسديد الأجار والضرائب؟ يا أخي هداك الله، الفوائد الربوية ممنوعة ممنوعة، لكن إن بولي الإنسان بها فبعض العلماء يقول تجعل في مشاريع عامة، يقول ذلك، وأنا أقول والله أعلم، لا علم لي بذلك، ولكن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما جاء الحديث الصحيح بذلك. ما حكم قراءة الحزب الراتب ما يسمى عندنا في الجزائر المحمولة؟ إيش يسمى المحمولة؟ ها؟ والمعمولة ما عرفتنا هذا يا اخوان، يقول المعمولة وما ادري ايش. ما كيف يفعل من ادركته فريضة الصلاة وهو في الحافلة؟ السيارة يا اخي جزاك الله خير اذا كنت فيها وجبت الصلاة، الصلاة ننتبه في وقت اول واوسط واخر، فاذا كان المسألة فيه يعني حاجة للسير والناس يرغبون المشي لا مانع، يخلون الصلاة في وسط وقتها، ممكن تؤخر عند الضرورة إلى آخر وقتها ممكن تؤخرها، لكن إذا خشيت أن يخرج الوقت مثل الفجر، خشيت من طلوع الشمس، لابد تقف السيارة بالقوة ويصلون، يمنع السائق حتى يصلون، يكون إذا كان في حالة اضطرار، إذا كان في حالة اضطرار هارب من عدو ولا كذا، أما إذا كان ما في اضطرار لا يا أخي. على كل إن إذا كانت حالة اضطرار يقول تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا كانت حالة اضطرار يصلي كيف شاء، على إذا كان مضطر هارب من عدو يقتله أو كذا أو كذا. كم هي قيمة الدية في القتل الخطأ؟ معروف أن عندنا في بلادنا 100,000 ريال سعودي. ما حكم الصلاة وراء إمام لا يحسن التلاوة ويكثر من اللحن سواء في الآيات أو الأحكام؟ نقول يا أخي تصح إمامته بمثله، يعني إنسان ما يحسن القراءة بمثله، أما إذا كان وراء القراء فلا يصلح. قال صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما هو واجب كل مسلم مخلص تجاه ما يعانيه المسلمون في الأراضي المحتلة وغيرها من بلاد الإسلام الذي نملكه اليوم يا إخوان ونستطيعه؟ الدعاء، الدعاء الصالح بظهر الغيب وبالمجتمعات وبالخطب، ودائما الدعاء الصالح له أثره، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، والشيء الذي لا يستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم يا أخي، الحج لو أراد الإنسان أن يفرد الحج عن نفسه ويجعل العمرة لأبيه أو لأمه لا مانع، قال العلماء لا مانع من ذلك. إيه نعم ممكن، هي هي المتمتع هل ممكن يعمل أقسام عمرة وبعد قبل الحج؟ قلنا للإخوان الأولى للإنسان إذا قدم مثل السفر الآن مريد للحج والعمرة أن يقتصر على عمرة واحدة، وإن أتى بعمرة أخرى بعد نهاية أعمال الحج سواء مفرد أو قارن أو متمتع فهو لا مانع وليس بالأفضل ولا ننصح به. نعم يا أخي، إذا كان الإمام يصلي العشاء وانت لك المغرب فلك أن تصلي معه بنية المغرب وتنفرد بركعة، عرفت؟ وإذا سلم تقوم تجيب العشاء الآخر سنة مسافر ركعتين، بس تقدم المغرب، لازم تقدم المغرب تنفرد بركعة. نعم لو سمحت. نعم نعم عنده عمي. ها؟ واحد رجل عند عمي في سؤال، ما في سؤال. أم زوجي. يعني محرم له؟ تقول إنه محرم يعني؟ محرم إيه؟ أم الزوجة محرم. إيه؟ تحج فيها ما في مانع. الزوجة معنا عبارة إلى نهاية الزوج عمتي أمي أم محرمتي. إيه يصير أمه وتصير عمتي. ما فهم السؤال شيخ الله. خلنا شو هنا. بالنسبة للنبي. خلنا شوية. النبي منى. هل من بعد لو كان في مكة بعد الغروب الشمس بعد صلاة المغرب ممكن ولا لازم قبل الغروب؟ المبيت منى. هذا اليوم الثامن قصدك؟ المبيت منى. المبيت منى. المبيت منى ليلة منى يعني. ليلة منى. صلاة المغرب في الحرم. أي نعم. وبعد الروح. ومتى جيت لمنى؟ نصف الليل. نصف الليل. ما في منى. أرجو من الله الجميع التوفيق. إن شاء الله تعالى قبل صلاة الظهر إن شاء الله. بالنسبة للعمرة يا شيخ، بالنسبة للعمرة يبقى في وقت كافي تاني؟